الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من شرح منظومة الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في علم المواريث. وكنا في الدروس الماضية تكلمنا عن النوع الأول من أنواع الإرث، وهو الإرث بالفرض. عرفنا أن الإرث نوعان، فرض وتعصيب. كل ما سبق بيانه كان عن النوع الأول من أنواع الإرث، وهو الإرث بالفرض. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن النوع الثاني من أنواع الإرث، وهو الإرث بالتعصيب. والتعصيب يقصد به الشخص الذي يرث وليس له حق مقدر في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يأخذ هذا الشخص جميع التركة فيما إذا انفرد. يأخذ هذا الشخص جميع التركة فيما إذا انفرد، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. فهذا الشخص الذي يرث جميع التركة في حالة الانفراد أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، فهذا يسمى عاصبا، وجمعه عصبات، وجمعه عصبات. فعرفنا الآن ما هو المقصود بالإرث بالتعصيب. يبقى عندنا الآن الإرث بالفرض، وهو الشخص الذي يرث، وهذا الشخص يرث مقدار محدد جاء في الشرع، فهذا يسمى بصاحب الفرض. وأما النوع الثاني فهو الإرث بالتعصيب، وهو شخص يأخذ التركة في حالة الانفراد أو يأخذ بعد أو يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حقهم، فهذا يسمى الإرث بالتعصيب. والعصبات ثلاثة أنواع. عندنا النوع الأول من أنواع العصبات، عصبة بالنفس. النوع الثاني وهو العصبة بالغير. النوع الثالث والأخير وهو العصبة مع الغير. يبقى عندي العصبات ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. نبدأ بالكلام عن النوع الأول من أنواع العصبات، وهي العصبة بالنفس. ما المقصود بالعصبة بالنفس؟ العصبة بالنفس هو من يكون عصبة لوحده. يعني إيه؟ يعني لا يحتاج أن ينضم إليه أحد ليصير عصبة. ده المقصود بالعصبة بالنفس، يعني هو عصبة لوحده، لا يحتاج أن ينضم إليه أحد من أجل أن يصير عصبة. والعصبة بالنفس على قسمين، ننتبه لهذه الأقسام علشان حياتي بعد ذلك بعض الأمثلة التي يعني سنجيب عنها إن شاء الله تعالى. فبنقول العصبة بالنفس قسمان. القسم الأول من أقسام العصبة بالنفس هو من يكون عصبة دائما. من يكون عصبة دائما يعني إيه؟ يعني هذا الشخص في كل الأحوال إذا ورث فإنه يرث بالتعصيب، فإنه يرث بالتعصيب، ولا يرث بالتعصيب في بعض الأحوال. هذا هو القسم الأول، من يكون عصبة دائما ولا يرث بالتعصيب في بعض الأحوال. وهذا القسم 12، الأول وهو الابن، وهذا الترتيب الذي سنذكره الآن ترتيب بحسب الأولوية. هذا الترتيب الذي سنذكره الآن ترتيب بحسب الأولوية. فأول هؤلاء هو الابن، ثم ابن الابن. الآن انتهينا من البنوة، ننتقل للكلام عن الأخوة. يبقى عندي الآن الابن وابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب. ننتقل الآن للكلام عن أبناء الأخ. يبقى عندي البنوة وعندي الأخوة، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب. ننتقل للكلام عن العمومة، يأتي بعد ذلك العم الشقيق ثم العم لأب، ثم يأتي بعد ذلك أبناء العمومة، ابن العم الشقيق ابن العم لأب، وبعد ذلك المعتق والمعتقة. فهؤلاء عصبة دائما، وأحيانا لا يرث كما قلنا بالتعصيب في بعض الأحوال. وهذا الترتيب الذي ذكرناه الآن هو ترتيب بحسب الأولوية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المتقدم من هؤلاء يحجب المتأخر، يعني أن الابن يحجب ابن الابن، ابن الابن هذا يحجب الأخ الشقيق، الأخ الشقيق هذا يحجب الأخ لأب، وهكذا. فهذا ترتيب بحسب الأولوية. طيب إذا اجتمع عندي عاصبان بنفس الرتبة زي مثلا أبناء الميت، فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول لو اجتمع عاصبان بنفس الرتبة فحينئذ نقول يشترك هؤلاء في المال. طيب يبقى هنا بنقول القسم الأول من أقسام العصبة بالنفس من يكون عصبة دائما ولا يرث بالتعصيب في بعض الأحوال، وهم 12. القسم الثاني من العصبة بالنفس وهم من يرث بالفرض في بعض الأحيان، من يرث بالفرض في بعض الأحيان، وهم الأب والجد. وإحنا عرفنا فيما مضى معنا حالات إرث الأب وكذلك بالنسبة للجد. فهؤلاء يرثون بالفرض، أو الأب والجد يرثان، الأب والجد يرثان بالفرض في بعض الأحيان. طيب هذا بالنسبة للكلام عن العصبة بالنفس وهو النوع الأول من أنواع العصبات. ننتقل للكلام عن النوع الثاني من أنواع العصبات وهم العصبة بالغير. العصبة بالغير، والعصبة بالغير هن نسوة يرثن بالفرض، نسوة يرثن بالفرض، فيجيء ذكر معهن يعصبهن، وحينئذ يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى العصبة بالغير عبارة عن إيه؟ عبارة عن نساء، كل واحدة من هؤلاء ترث بالفرض، لكن جاء معها ذكر فعصبها، فصار الإرث على النحو التالي: للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب من هن من النساء التي ترث بالعصبة بالغير؟ نقول هن بنت مع ابن، فالبنت ترث بالفرض، لكن لما جاء معها الابن اللي هو أخوها صار الإرث كالتالي: للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى عندي البنت مع الابن. النوع الثاني بنت ابن مع ابن ابن، أيضا بنت الابن اللي هي الحفيدة هذه مع أخيها ابن ابن. النوع الثالث أخت شقيقة مع أخ شقيق. النوع الرابع أخت لأب مع أخ لأب. في كل هذه الحالات سنجد أن هؤلاء النسوة يرثن بالفرض، لكن لما جاء مع هذا الذكر صار للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى العصبة بالغير عبارة عن إيه؟ عبارة عن نسوة يرثن بالفرض، فيجيء ذكر معهن يعصبهن ويصير للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى عندنا الآن النوع الثالث والأخير من أنواع العصبات، وهو العصبة مع الغير. العصبة مع الغير، العصبة مع الغير عبارة عن نسوة من أصحاب الفروض، لكن ننتبه في هذه الحالة نقول مع نسوة أقرب للميت منهن. يبقى عرفنا الفرق الآن ما بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير. في كل الأحوال العصبة بالغير أو مع الغير هن نسوة من أصحاب الفروض، لكن النوع السابق اللي هو العصبة بالغير جاء معهن ذكر، لكن هنا بنقول هنا نسوة من أصحاب الفروض مع نسوة أقرب للميت منهن، فصرنا بهن عصبة. طيب مين العصبة مع الغير؟ أولا الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن. النوع الثاني أخت لأب مع البنت أو بنت الابن، الأخت لأب مع البنت أو بنت الابن. طيب بالمثال يتضح لنا المقال. إذا قلنا مات رجل وترك زوجة وبنتا وأختا لأب، نعيد المسألة مرة تانية، بنقول مات رجل وترك زوجة وبنتا وأختا لأب، نريد الآن أن نورث، ماذا نقول؟ نقول الزوجة لها الثمن. لماذا لها الثمن هنا؟ لوجود الفرع الوارث، فالزوجة هنا لها الثمن. طيب البنت، البنت هنا لها النصف للإنفراد لأنها وحيدة. طيب الأخت لأب، نقول الأخت لأب لها الباقي. لكن هنا بنقول البنت مع الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، البنت ترث النصف، أما الذي يرث الباقي فهي الأخت. واضح الآن؟ ثم إن الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق. يعني إيه صارت بقوة الأخ الشقيق؟ يعني كما أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب وغير ذلك، كذلك الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، إذا صارت عصبة مع الغير فهي الآن بقوة الأخ الشقيق. والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق. يبقى تاني بنقول الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق، والأخت لأب إذا صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ لأب. طيب نأخذ مثالا آخر. إذا قلنا مات شخص عن أم وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، مات شخص عن أم وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، نريد أن نورث. كيف نورث في تلك الصورة؟ نقول أولاً الأم لها السدس، الأم لها السدس. إيه السبب؟ وجود الفرع الوارث. طيب البنت، البنت لها النصف لأنها منفردة. طيب عندي أخت شقيقة وعندي أخ لأب، قلنا الآن الأخت شقيقة هذه في قوة الأخ الشقيق. طيب لو اجتمع عندي في المسألة أخ شقيق وأخ الأب، ما الحكم في تلك الحالة؟ نقول الأخت الشقيقة تأخذ الباقي ويسقط الأخ لأب، فهمنا؟ فهنا تأخذ الأخت الشقيقة الباقي ويسقط الأخ لأب. طيب عندنا سؤال مهم متعلق بما ذكرنا. احنا عندي الآن عصبة بالنفس وعندي عصبة بالغير وعندي عصبة مع الغير، عندي عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. لماذا سمي القسم الثالث عصبة مع الغير وسمي القسم الثاني عصبة بالغير، مع أن كل منهما إنما صار عصبة بسبب أنه صاحب غيره؟ نقول السبب في ذلك هو الاصطلاح، يعني هذا مجرد اصطلاح لعلماء الفرائض، أرادوا أن يفرقوا بين أنثى عصبها ذكر وبين أنثى عصبها أنثى أو عصبتها أنثى أخرى، أنثى عصبتها أنثى أخرى، فأرادوا أن يفرقوا بين هذا وذاك من خلال هذا الاصطلاح، من خلال هذا الاصطلاح. طيب الآن احنا انتهينا من الكلام عن العصبة أو العصبات، وفي النهاية سنذكر فائدة نختم بها إن شاء الله تعالى، وهي أن الورثة أربعة أنواع. عندنا من الورثة من يرث بالفرض فقط، وعندنا من الورثة من يرث بالتعصيب فقط، وعندنا من الورثة من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى. وعندنا النوع الرابع والأخير وهو من يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة، فيجتمع في المسألة الواحدة الإرث بالفرض والتعصيب. طيب من هو صاحب النوع الأول اللي هو من يرث بالفرض فقط؟ من يرث بالفرض فقط الأم والأخ لأم والأخت لأم والجدة أم الأم والجدة أم الأب والزوج والزوجة. تاني بنقول من يرث بالفرض فقط من الورثة الأم والأخ لأم والأخت لأم والجدة أم الأم والجدة أم الأب والزوج والزوجة، لأن يسهل علينا حفظ كل هؤلاء. عندي الزوج والزوجة وعندي الأم وعندي الجدة أم الأم والجدة أم الأب وعندي الأخ لأم والأخت لأب. هؤلاء يرثون بالفرض فقط. عند النوع الثاني وهو من يرث بالتعصيب فقط، وهم جميع العصبة بالنفس اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هم الـ12. هؤلاء يرثون بالتعصيب فقط ما عدا الأب والجد. وعند النوع الثالث من يرث بالفرض تارة، من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى من غير جمع بين الفرض والتعصيب، وهن البنت بنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. فيرثن بالفرض النصف للواحدة والثلثين للاثنتين فأكثر ما لم يعصبهن معصب، فيرثن في تلك الحالة بالتعصيب على ما سبق بيانه. وعند النوع الرابع من يرث بالفرض مرة وبالتعصيب مرة ويجمع بينهما وهم الأب والجد، وهذا سبق وأن شرحناه فيما مضى. فنرجع لما يقوله الناظم رحمه الله، قال: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. يعني بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن أصحاب الفروض بيقول حق لنا الآن أن نشرع في الكلام عن من يرث بالتعصيب بكل قول موجز مصيب، يعني بقول مختصر مصيب ليس فيه خطأ إن شاء الله تعالى. قال: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، يعني كل من جمع التركة في حالة الانفراد من القرابات أو من الموالي اللي هم المعتق أو المعتقة وهم أصحاب العصبة بالنفس على ما سبق معنا، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يعني يحرز ويأخذ المتبقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حقهم، قال: فهو أخو العصوبة المفضلة، يعني صاحب العصوبة بالنفس المفضلة، يعني هذا النوع اللي هو العصبة بالنفس مفضل على سائر أنواع العصبات الأخرى، فهو مقدم على العصبة بالغير وعلى العصبة مع الغير. وبعدين أخذ الناظم رحمه الله تعالى يضرب أمثلة على ذلك، فقال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا. يعني الأب والجد وجد الجد مهما على، والابن عند قربه اللي هو الابن الصلب والبعد اللي هو ابن الابن وإن نزل، وكذلك الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وكذلك الأعمام اللي هم الأشقاء أو لأب، والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره، يعني من الأحكام سامعة. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى مثل لنا بأصحاب العصبات، قال رحمه الله تعالى: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. يعني بيقول الآن إن ما لذي البعد مع القريب، صاحب الجهة البعيدة أو الدرجة البعيدة مع صاحب الدرجة القريبة، ليس له حظ ولا نصيب من الميراث. فعايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول لنا إن ترتيب العصبات ومن يحجب غيره هو على هذا النحو، فالقريب المذكور أولا يحجب البعيد المذكور آخرا، وهذا سبق ونبهنا عليه في أثناء الشرح. قال رحمه الله تعالى: قال والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. طيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. الأخ اللي هو سواء كان لأم هو الأخ الأم وأب، الأخ اللي هو الأم وأب، وكذلك العم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب. يعني الأخ الشقيق وكذلك العم الشقيق أولى ممن انتسب إلى الميت بنصف النسب، يعني من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط. يعني لو عندي الآن أخ شقيق وأخ الأب، أو أخ شقيق وأخ الأم، أيهما أولى؟ الأخ الشقيق أولى. كذلك بالنسبة للعم، العم الشقيق اللي هو من الأم والأب أولى من العم لأب أو العم لأم. فقال والأخ والعم لأم وأبي، يعني الأشقاء أولى من المدلي بشطر النسب، يعني من جهة الأم فقط أو من جهة الأب فقط. قال رحمه الله تعالى: قال والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب، هنا بتكلم عن القسم الثاني من أقسام العصبات، وهو العصبة بالغير، وهو العصبة بالغير. فقال والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. الابن اللي هو القريب المباشر أو ابن الابن، وكذلك الأخ الشقيق أو الأخ لأب، إذا كنا مع الإناث، مع يعني مع أخواتهن، فإن هؤلاء يعصبن الأخوات في الميراث، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعدين شرع في القسم الثالث من أقسام العصبة، هو العصبة مع الغير، وهن اثنتان. قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. الأخوات اللي هما شقيقات أو لأب، الواحدة فأكثر من ذلك، لو وجدت مع بنات فهن يعني الأخوات مع البنات معصبات، وهذا ما يسمى بالعصبة مع الغير. يبقى هنا عندي اجتمع عندي نسوة من أصحاب الفروض، نسوة من أصحاب الفروض أو من ذوات الفروض، نسوة من ذوات الفروض مع غيرهن، فسمي هذا بالعصبة مع الغير. قال وليس في النساء طرا عصبة، وليس في النساء طرا يعني جميعا عصبة بالنفس، إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني إلا التي أنعمت بعتق الرقبة، سواء عتقت السيدة ذكرا أو أنثى، ومثل السيدة عصبتها المتعصبون بأنفسهم، يعني الابن وابن الابن والأب والجد، هم العصبة بالنفس اللي احنا تكلمنا عنهم في أول الدرس. وبذلك نكون قد ختمنا الكلام عن النوع الثاني من أنواع الإث، هو الإث بالتعصيب. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن الحجب، نتكلم عن الحجب، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا،